بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما. نعم، في غير ما ذكر مما ليس له مثل يشرع الجزاء بالإطعام، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا أحكام جملة مما قد يصاد في الحرام أو يصاد في الحل ولكنه ليس له مثل، وبدأ ببيان حكم جزائه الضب قبله. وللحل، نعم، ماذا بعده؟ والضب، لماذا بعده في الشرح؟ وللحل هذا فيه، وللحل أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل، هذا هو الذي بدأ به. هي المسألة الأولى، اصطيادهما أي اصطياد الحمام واليمام في الحل. قرر أن يكون الجزاء فيهما بالإطعام، وفي هذا القول تنبيه على أن صيد الحمام واليمام في الحرم مخالف لصيدهما في الحل، هذا هو المقصود الأول الذي أراد المصنف أن يبينه. فإذا صاد المحرم الحمام واليمام في الحرم فالجزاء في ذلك شاة، فإن عجز عن ذلك فصيام عشرة أيام، ثم قد ينتقل إلى الطعام في حالة ما إذا كان عاجزا كما سيأتي كلام ذلك. إذن فالحمام واليمام قتلهما في الحرام الجزاء فيهما هو ما ذكر وهو شاة، وأما قتلهما في الحل إذا قتلهما محرم في الحل فإن الجزاء في ذلك هو الإطعام، الإطعام فقط. ومثلهما في هذا الحكم قتل ضب مطلقا، قتل الضب مطلقا، سواء قتل في الحل قتله المحرم في الحل أو قتله في الحرام. ومثل الضب أيضا الأرنب، الأرنب، ومثل الأرنب اليربوع، وهكذا. فهذه كلها الجزاء فيها يكون بالإطعام، الجزاء فيها يكون بالإطعام ولا يكون بالمثل. والذي أوجب هذا الحكم فيما ذكر هو أنه لا مثل له، لا مثل له، لا مثل للحمام واليمام، ولا مثل للضب، ولا مثل للأرنب، ولا مثل للربوع، هذه كلها ليس لها مثل من الأنعام. لأن إذا جئنا بأصغر شاة وأردنا أن نجعلها في مقابل الضب فإننا لن نجد شاة تساوي الضب، ولا شاة تساوي الأرنب، ولا شاة تساوي الربوع. أما البقر والإبل فهذا من باب أولى، فإنك لو أردت أن تبحث عن المثل عن الأرنب فإن الذي يقبل فيه المثل يجب أن يكون إما الإبل وإما البقر وإما الغنم، هذه مواضع الجزاء. وإذا جئت بالحمام أو اليمام مثلا، وجئت بالضب وجئت بالأرنب والإربع ووضعتهما ثم نظرت هل لهما مثل في هذه الثلاثة، فإن ذلك لن تجده أبدا. لن تجد ضبا يمكن أن يكون له مثل في هذه الثلاثة، ولا أرنبا ولا يربعا ولا حماما ولا يمامة، ولذلك قرر في هذا الإطعام. وهذا بين لأنهم لا يقبلون أن يكون الجزاء إلا في هذه الأصناف الثلاثة، لا يكون الجزاء إلا في الإبلي أو البقري أو الغنم فقط، هذا هو محل الجزاء. هذا الصيد الذي ذكر لا يوجد له نظير في هذا الذي جعل جزاء، لذلك الحكم فيه هو الإطعام، سواء كان هذا الذي ليس له مثل من الطير أو من غير الطير، فالحكم عام وعليه، فإن هذا يقضى فيه بالإطعام، فإذا تعذر الإطعام بعد تقرره فإنه حينئذ قد يصار إلى الصوم. هذا هو المذهب، وهذا هو الذي يمضى عليه في هذا المقام. فتحصل مما ذكر أن اليمام والحمام لهما حكمان مختلفان، حكم يختص بالحرام وأنه قد قضي في ذلك بجزاء وبالجزاء والشاة، وحكم في الحل وهو أنه يكون بالإطعام، وما بقي مما ليس له مثل فإنه يحكم فيه بما ذكر من الإطعام. هذا ملخص هذا القول، ومستنده بين ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. الصغير والمريض والجميل كغيره. نعم، هذا جواب عن سؤال قد يرد في هذا المقام، إذ قد يقول قائل قد ذكر الله تعالى المثل، ما هو المثل الذي هو متعلق الحكم هنا؟ هل المثل هنا يشمل جميع الخصائص والصفات الذاتية وغيرها، أم أن المثل عندكم له معنى مخصوص؟ الذي تقرر أن المثل هنا يطلب فيه أمران فقط، القدر والصورة فقط، هذا هو الذي يسمى مثلا. فإذا كان الشيء يساوي الشيء في صورته وقدره فهو مثله في باب الجزاء. وأما الصفات الأخرى مثل السمن أو النحافة أو الجمل أو الكبر أو الصغار فهذا أمر ملغن، وإنما ألغيت هذه الصفات لأن الجزاء نزل منزلة الدية، فالدية متعلقها إزهاق النفس، والجزاء متعلقه الصيد القتل، وإذا كان هذا هو المتعلق حصر النظر في هذا المناط، فمتى تحقق وجب الجزاء. هذا هو الذي تمسك به المالكية في هذا المقام، وقد قدمنا أن هذا الفرع قد يخرج بطريقتين أخريين. الطريقة الأخرى أن يقول من يقول بهذا الفقه هذا صيد ولا ننظر فيه إلا إلى هذه الحقيقة، ولا نلتفت إلى هذه الصفات الزائدة عليه لأنها ليست من العلة في شيء. أقد يقول حصل قتل الصيد فكان علة الحكم. هذان الطريقان أيضا قد يتمسك بما الشخص، وقد يتمسك بما ينسب للقرافي كما سبق ذكر ذلك، وهو أن القصد هو اللحم، واللحم موجود في كل هذه الأنواع التي ذكرت، في السمين والهزيل والجميل والقبيح إلى آخر ما ذكر. فإذا كانت هذه الطرق كلها يمكن أن يخرج عليها هذا الفرع فإن ذلك يدل على أنه فقه صحيح. ثم إذا نظرنا إلى أقوى هذه الطرق فما ذكره المصنف هو الأقوى، إذ الجزاء إذا جعل بمنزلة الدية فإن ذلك يستلزم النظر إلى الحدث وهو القتل، وصرف النظر عن محله كيفما كان. فمعروف أن القتل إذا قتل الشخص شخصا فإنه لا ينظر إلى عمره ولا إلى قبحه ولا إلى حسنه ولا إلى صغاره ولا إلى كباره، وإنما ينظر إلى أنه قتل للنفس التي حرم الله، فيترتب عن ذلك ما ذكر. خلاصة القول أن المالكية ألغوا هذه الصفات هنا إذ رأوا بأنها صفات طردية غير مؤثرة، لأن الجزاء ينزل منزلة الدية، وما كان الشرع يشهد لهذا الإلغاء بالاعتبار، وكان القتل هو الجنس، الجنس هو القتل الجنس العلة، كان ذلك كافيا في تقرير هذا الحكم في هذا المقام، وهذا فقه جيد وخلافه ضعيف. وقوم لربه بذلك معها. أما إذا كان هذا الصيد مملوكا فإنه يلاحظ في تقويمه لمالكه هذا الذي ذكر من الصفات، فهو ليس مثل التقويم الذي يكون لحق الله، حق الله تعالى لا يلتفت فيه لذلك، فقد يقوم هذا الصيد مثلا بشاة ويقوم لصاحبه بشاتين، وقد يقوم في الشرع بشاة ويقوم فيما هو أدنى من ذلك لغيره، هذا باعتبار تأثير الأوصاف التي في ذلك الصيد، قد يكون سمينا فيلاحظ فيه السمن فيزاد في قيمته لربه، أو قد يكون هزيلا فينظر في ذلك فيكون ذلك أيضا مؤثرا في ثمنه، وهذا يجعل قيمة الصيد بالنسبة لربه غير مستقر على حال، فتارة قد يكون أعلى من قيمته الشرعي، قد يكون أدنى من ذلك إذا اعتبر هذا الأمر. فإن قيل ولماذا اعتبر هنا ولم يعتبر هنا؟ الشرع في باب الجزاء لم يعلق الحكم إلا بقتل الصيد، القتل الفعل هو الذي تعلق به الحكم، أما هذا الشخص الذي أتلف صيده فإنه متضرر وضرره لابد أن يجبر، وهذا الذي قتل له له في منفعة مثلا، إما من جهة سمنه وإما من جهة جماله وإما من جهة كبره، فإذا ما ألغي هذا الأمر ذهب جبر الضرر ووقعت القيمة على خلاف المقوم، وهذا في الأموال أمر شرعي متقرر في جميع الجزئيات التي فيها تقويم أموال الناس، لا بد من ملاحظة هذه الجهات كلها في أموال الناس، والشرع لم يرعى فيه ذلك لأنه لم ينظر فيه إلا إلى إحداث الفعل فقط، فلما كان متعلق الحكم هنا بسيطا وهناك مركبا رعيا الأمران معا، فقضيا بهذا الذي تقدم ذكره من الخلف في الحكم، وهذا بين. واجتهدا وإن روي فيه. هذا أيضا جواب عن سؤال قد يرد في هذا المقام، وهو أنه قد يقال هذه الفتاوى التي نقلت عمن سلفوا وقررها من بعدهم وعينت هذه الفتاوى ما يكون جزاء في بعض من هذا الصيد، فقد قررتم في النعامة البدنة وفي الضبوع وفي التعلب الشات، وذكر قد ورد فيها أن الذي تقرر فيه هو الضبوع، وقرر في هذا في الفيل أيضا عندكم يا معشر المالكية البخت ما يسمى بالإبل الخرسانية، إذا جاء فقيه وفقيه مكلف بهذا الأمر وأراد أن يجتهد في هذا المقام هل له ذلك؟ نعم له الاجتهاد في تعيين عين ذلك الشيء، ما الذي يقبل منه وما الذي لا يقبل، لأن البدنة إذا نظر فيها فإنها قد تكون صغيرة، قد تكون كبيرة، قد تكون سمينة، قد تكون نحيفة، قد تكون في أول سنها، وقد تكون في بعد قد توغلت في العمر، هذه هي التي سيلاحظها هذا الفقيه، ما الذي سيقبله وما الذي لا يقبله، لا بد أن يشترط أن تكون ثنيتان، هل يشترط أن تكون أكثر من ذلك جذعتان، هل يكتفي بها وإن كانت صغيرة؟ هذا هو الذي يجتهد فيه الحكمان. أما البدنة من حيث هي فإنها ستبقى، عين الجزاء يبقى، والاجتهاد في تحديد الصفات التي تشترط فيه هذا هو ما يجتهد فيه، وهذا فقط من أجل تحقيق الماهية، تحقيق مناط البدنة، تحقيق ماهية البدنة، تحقيق ماهية البقرة التي ستعطى مثلا في حمار الوحش، أو تحديد ماهية الشاة التي تعطى في قدر الثعلب مثلا. هذه وظيفة الحكمين في مقام ورود الجزاء منصوصا عليه، وما سوى ذلك فالجزاء له فيه أن يتصرف فيه بالإثبات وغير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واجتهدا وإن روي فيه فالنعامة فيها البدنة كما ورد، لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة، وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدنة تجزئ في الهدايا، ثم يجتهدان هل يكفي أول الأسنان أو لا بد من جذعة ثمينة جدا أو إلى غير ذلك. نعم، هذا هو محل الاجتهاد كما سبق لكم ذلك. نعم. وله أي للمحكوم عليه أن ينتقل عما حكم عليه به لغيره، فإذا خيراه في أحد الأنواع الثلاثة فاختار أحدها وحكم عليه به، فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه. نعم، إذا جاء هذا المحرم الذي جنى في قتل الصيد وسأله الحكمان ما الذي تريد أن تجعله جزاء، هل ستذبح أو تصوم أو تطعم، فقال أريد مثلا أن أنسك، ثم حكم عليه مثلا ببدنة، هل يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام أو إلى الصوم، أم أن هذا الاختيار من باب الالتزام الذي يوجب عليه عدم الانتقال؟ الذي رجع هنا هو أن له أن ينتقل، لأن ذلك الاختيار لا ينزل منزلة الالتزام ولا ينزل منزلة الندر، ولذلك فإذا قيل له بأن عليك بدنة فقال أريد أن أنتقل إلى الإطعام، له ذلك. وكذلك أيضا إذا أراد أن ينتقل إلى الصوم له ذلك، لأن هذا الاختيار لا يرفع الاختيار الشرعي الأصلي في المسألة. التخيير الذي قرره الشرع في هذا الموضوع لا يؤثر فيه الاختيار أول الأمر، لأن الله تعالى جعل هذا الحكم وهو التخيير هو الحكم الشرعي في هذا المقام في هذا الموضوع، فلا يمكن أن يرفع إلا بدليل يساويه في الحجية وإثبات الحكم، وهذا الاختيار ضعيف. أقصى ما فيه أنه اختار أحد هذه الأصناف الثلاثة، الخصال الثلاثة، ثم بدا له بعد ذلك أن ينتقل إلى ما سواها، وهذا جائز شرعا، لأن هذا الاختيار لا يقضي برفع، لأن هذا الاختيار لا يوجب رفع التخيير الشرعي الأصلي، بل قد يذهب قائل فيقول لا يجوز له أن يرفع ذلك الاختيار، ربما يقول قائل إذا نظر في حد حكم الشرع في هذه المسألة يقول لا يمكن له أن يرفع الاختيار، وهذا قد يميل إليه من نظر إلى أن حكم الشرع هنا له حقيقة مكونة من هذا التخيير، فكما لا يمكن له أن يرفع التحريم حيث وجد كذلك أو الوجوب حيث وجد لا يمكن له أن يرفع التخيير في هذا المقام. وهذا قد يميل إليه بعض الفقهاء، وهو الذي قد يغلب على قلوبهم وعقولهم، لأن ما ثبته الشرع من حكم في محل ما لا يمكن أن يرفعه أحد، وبذلك ضعف هذا الاختيار في هذا المقام، فلم يكن له أدنى تأثير، فبقي التخيير هو الحكم الساري في هذا المقام الجاري مقتضاه فيه. نعم، تقرب جدا من هذا الأمر وتأمله، فإن التخيير هنا حكم شرعي فلا سبيل إلى رفعه إذا تأملت بأن هذا التخيير جزء من هذا الحكم، وأنه متقرر بالنص، وأنه حكم الله تعالى المجمع عليه. فإذا انتهى بك النظر إلى هذا المحل عرفت حينئذ صعوبة هذا الانتقال، أو صعوبة هذا التبديل لهذا الحكم الشرعي، صعوبة جدا. كما أنك لا تستطيع أن تحدث التخيير في غير محله، لا تستطيع مثلا أن تقول بأن الشرع قد خيرنا فيما لا تخير فيه، مثلا أنه في باب القتل الخطأ لا يوجد إطعام فأردت أن تحدث فيه الإطعام، هذا مستحيل، أن المحل لا تخير فيه فلا يمكن أن نحدث فيه، وما فيه تخير يجب أن يبقى فيه التخير لأنه حكم الله تعالى. هذا ما قد يميل إليه بعض النظار من أهل الفقه في هذا الشأن، فينظر إلى التخير بأنه جزء من هذا الحكم. هذا لو جاء بشيء أقوى من الاختيار، أما الاختيار نفسه فهو ضعيف فلا يمكن أن يكون له أي تأثير، بذلك فإن له أن ينتقل عملا بما جعله الشرع هنا حكمه، وتنزيلا لهذا الذي ورد في كتاب الله تعالى في حقه، وهو حكم شرعي مستمر لا يمكن أن يرفعه إلا دليل شرعي آخر إذا ورد. قوله وحكم عليه لآخره فيه إشارة إلى أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن يخيراه بين الأمور الثلاثة واختياره واحدا منها. وقوله فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه، محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الأول، إذا انتقل من المثل للإطعام أو إلى الصوم، وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا يحتاج لحكم كما مر، لأن صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله. نعم، هذه المسألة تقدمت وفيها خلاف، فقدمنا أن بعضهم قال إن الصوم لا يحتاج إلى الحكم، ثم تنازعوا في صورة ذلك فخص بما هو بدل عن الإطعام بعد تقرر تعيين الإطعام، هذا الذي رجح أخيرا، وإن كان الأمر خلافيا أن منهما قال لا بد أن يسأل مرة أخرى عن الصوم، ومنهما قال ما فائدة السؤال عن الصوم، لأنه إذا عرف مثلا أن عليه 20 مدة من الطعام فعليه 20 يوما من الصيام، وإذا كان يعرف أن عليه 100 صاع فعليه 100 يوم من الصيام، فما فائدة السؤال إذن؟ الانتقال من الإطعام إلى الصوم لا حاجة فيه إلى الحكم، لأن هذا يبين، هذا الإطعام يبين الصوم، عين الإطعام حيث عدد يبين عين عدد أيام الصوم، فلا حاجة حينئذ إلى الحكم وطلبه من الحكمين. هذا ما قرر في هذا الفرع، والمسألة على كل حال واضحة. إلا أن يلتزم ما حكما به ويعرفه، فتأويلان في الانتقال وعدمه، والمعتمد أن له الانتقال مطلقا. هذا إذا التزم. تقدم أنه إذا اختار كلامه لغون، وأنه لا تحتل ذلك الاختيار في حصره ومنعه من الانتقال، الاختيار لا يقضي بالمنع. بل لو التزم قال ألتزم أمامكم أي أيها الحكمان أن أصوم أو أن أذبح أو أن أطعم، مع ذلك فالراجح أن ذلك لا يرفع التخير، وقد قدمنا وجه ذلك بينا واضحا، لأن هذا الحكم جارين في هذا المقام، فهذا الالتزام الآن لا تأثير له فيه، لأنه لم يقع في مقام يمكن أن يؤثر فيه. نعم، لو التزم الشخص في مكان لا تخير فيه سوف يكون هذا مؤثرا، ولكن محل التخير الشرعي يبقى قويا ويسري على كل حال. وهذا مما يجب أن يتفطن له من ينظر في حقيقة أحكام الشرع، فإنها لما بنيت على هذا الوجه كان ذلك الالتزام وكان ذلك الإنشاء ضعيفا. الإنشاء غير مؤثر أمام هذا النص القرآني، لأن الإنشاء لا يؤثر في جميع المواضع كما تعرفون، فالإنشاء لا يؤثر في مواضع التي لا يقبل فيها الشرع تأثيره، ومن ذلك الحرام والمباح والواجب. الحرام والواجب هذا لا يؤثر فيه الندر ولا يؤثر فيه الالتزام. فإذا قال الشخص مثلا ألتزموا وأندروا أن أسرق، هذا المحل ليس محل تأثير الإنشاء، أن الحرام تقرر فيه بالشرع فمقالك لغون، لأن الحكم الشرعي هنا يدفع تأثير الإنشاء. وكذلك إذا قال مثلا علي أن أصلي صلاة الظهر اليوم، ما فائدة هذا الكلام؟ يعني أنه أوجب شيئا جديدا، لا تأثير لهذا الكلام، هذا كلام لغون. ومثل هذا يجري في هذا الذي نحن فيه أيضا، فلو أنه أتى مثلا بهذا ليرفع به حكم الشرع ما استطاع، ومن ثم قرر الفقهاء في القول الراجح عدم تأثير هذا الإنشاء هنا، لأنه ليس محل التأثير، لأن الحكم الشرعي فيه يدفع تأثير حكم الإنشاء فيه كما هو معروف. كذلك مثلا المباح، إذا نذر الشخص أن يأكل مثلا، ما معنى نذرت أن أكل خبزة اليوم أو نصف خبزة أو خبزتين، ما النذر الذي فيه شيء زائد على القدرة؟ هذا لا يقع عبادة ولا تأثير له، لأن المحل فيه حكم شرعي لا يمكن لك أن تجعله على خلاف ما وضعه الشرع، لا تستطيع أن ترفعه. إذن أين يقع هذا؟ يقع في محل يقبل، وهو النذر وهو المندوب فقط، أما ما سوى ذلك فلا تأثير له فيه. وهنا تعلم أن أحكام الإنشاء إذا طرأت على المحل وكان الحكم الشرعي متقررا فيها فإنه لا يمكن أن ترفع الحكم الشرعي، بل تعتبر ملغاة. وليس هذا فقط، بل حتى الحكم إذا ثبت بإنشاء وجاء حكم إنشائي آخر فإنه لا يؤثر فيه، لأن المحل إذا ملئ بالحكم الأصلي دفع ما سواه. فلا يمكنك أن تبيع مثلا هذا الكتاب ثم بعد ذلك تبيعه مرة أخرى، بعتك هذا الكتاب ثم تجيء في اليوم الثاني وتقول بعتك هذا الكتاب، ما فائدة هذا الكلام؟ نعم هو إنشاء على قول الصحيح، ولكن هل له تأثير؟ لا، لأن المحل يدفعه. وكل هذا جار على نفس السنن الذي قرر به هذا الحكم هنا، وهو أن هذا الالتزام غير مؤثرين، لأنه يرفع ما قرره الشرع فيه من التخيير، وهذا هو القول الراجح. وإن كان البعض يميل إلى أن في هذا شائبة الندر، فلذلك قال بأن عليه أن يلتزم، ولكن المحل في الحقيقة مخصوص، فلا بد من اعتبار ذلك قبل تقرير الحكم فيه. قوله إلا أن يلتزم إلى آخره، الظاهر أن الالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي، قاله شيخنا. نعم، أن يكون مصرحا بذلك. شيخنا، هل يمكن أن يقال إذا نذر إحدى الخصال في هذه الكفارة أنه إما أن نعمل الأمرين معا أو نعمل أحدهما. نعم. في هذه الصورة يعني هو مخير بين أن يخرج المثل أو أن يطعم أو أن يصوم. نعم. فإذا نذر الإطعام مثلا، نعم، هناك احتمال يعني يمكن أن نعمل النذر مع الأمر الأصلي. هو في الحقيقة هذا المحل الآن، هل يقبل النذر؟ هل يقبل أن يندل شيئا من هذا فيصير حينئذ ملحقا بما فيه النذر من المواضع أم لا؟ هذا محل النظر. إذا نظرنا إلى أن الاختيار الشرعي لا يمكن أن يرفع الإنشاء بالتعيين، أن التعيين لا يمكن أن يقع هنا وهو ما قررناه سابقا، فإن هذا النذر يعتبر لغوا. هذا هو الحكم، لأن المحل لا يقبله. التخيير شرعي متقرر بالنص القرآني، فصار من مقطوع به فلا يمكن رفعه بهذا الإنشاء، لأن الإنشاء كما سبق أن ذكر لا يرفع الأحكام الشرعية إذا تقررت في المحل، وإنما يعتبر حينئذ الأول أن المحل لا يقبله. هكذا الظاهر أنه لا تأتي لذلك، هذا هو الظاهر. شيخنا، وإذا شرع في أحد الخصال، نعم، هل يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره؟ وسيبدأ من أوله. التلفيق لا يجوز. نعم، لا يجوز، ليس هذا مما فيه الإكمال. لا، إذا كان قد بدأ مثلا في الإطعام ثم بدل أن يصوم سيأتي بالصوم كله. نعم. وإن اختلف في قدر ما حكم به أو نوعه ابتدأ الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بنى ابتدأ للمجهول. نعم، قد يكون الحكمان متفقين على الحكم فينتهي الكلام، ولكن قد يعرض لهما الاختلاف فيتنازعان فيما يقضيان به من حكم في هذا الذي عرض عليهما. فإن عرض هذا وهو التنازع وعدم الاختلاف الجانب بينهما، فإنه حينئذ يلغى هذا الذي قضيا به تدافع ما حكما به، فوجب أن يتساقط فأسقط الجميع وأعيدت المحكمة من أول الأمر، فلا بد من إحضار حكمين آخرين وبدء المحكمة من أولها. ولا بأس أن يكون أحدهما الحكمين المتنازعين هو الثاني من الحكمين الذين يستأنفان النظر. إذن لا يمكن أن نحكم أعلامهما ولا من اشتهر عنهما بالدقة في الحكم في هذه المواضع ولا بأي صفة أخرى زائدة فنقول هذا أرجح من هذا فيحكم قوله، لأن لديه مزيد نظر وبصر بهذا الموضوع. هذا لا يعتبر، لأنه لو حكم قول أحدهما وألغي الثاني سوف يكون ذلك مخالفا لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وهنا سيترك ظاهر القرآن ويخالف ويصار إلى ما يناقضه وهو الحكم بحكم واحد، لأن هذا لا يمكن أن يتجاوز هذا القدر مهما بلغ، لا يمكن أن يكون إلا حكما واحدا. وإن كان أدق الناس نظرا في هذا الباب وإن كان يجتهد في هذا الأمر على أعلى أحواله، فإن ذلك لا يدفع عنه حقيقة أنه حكم واحد. وإذا حكم بحكمه ناقض ذلك كتاب الله فسقط هذا الحكم وألغي اعتباره. إذن هذا هو الجزر، لا بد من بداية محكمة أخرى بشخصين آخرين أو بشخص من هذين المختلفين مع حكم آخر يكمل هذا الذي طلب شرعه. هكذا، إذن هذا هو الحكم. فقط لماذا نبه على هذا؟ حتى لا يذهب بك الوهم إلى أن تحكم أعلمهما أو أفقههما أو أكبرهما سنا أو ما شابه ذلك، لأن الترجيح هنا لا يمكن أن يقبل، إذ يناقض ما نزل من القرآن. قوله في قدر ما حكم به بأن قال أحدهما حكمنا بشاة بنت 3 سنين وقال الآخر بل بنت 2 سنتين، وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما حكمنا بشاة وقال الآخر حكمنا ببقرة، وكذا إذا اختلفا في أصل الحكم. قوله ابتدأ الحكم أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خلف فيه، وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما أو من غيرهما أو من أحدهم أو من أحدهما مع غير صاحبه. نعم، لكن لابد أن يكون أحدهما زائدا مبعدا. إذا اختلفا فإن هذا الاختلاف كما سمعتم قد يكون في الصفة وقد يكون في عين الجزاء وقد يكون في أصل الجزاء، فالخلف قد يكون في هذه المواضع كلها. قد يكون في صفة الجزاء بأن يقول أحدهما شاة بنت 3 سنين والآخر يقول بنت 2 سنتين، اختلاف في الصفة. أو أن يقول أحدهما حكم أو أن يكون ذلك في عين الجزاء بأن يقول أحدهما حكمت بشاة والآخر يقول حكمت ببقرة مثلا، أو يكون ذلك في أصل الجزاء نفسه فيقول أحدهم هذا ليس فيه إلا الإطعام والآخر يقول له لا بل فيه الخصال 3. هذه ضروب وألوان من صور الخلف الذي قد يرد بين هذين الحكمين. فإذا حصل شيء من ذلك أو ما يشبهه فإن هذا يقضي بإلغاء هذه المحكمة وابتداء محكمة جديدة بعدلين آخرين أو بعدل وواحد من المختلفين وهكذا، ويعاد وتعاد هذه المحكمة إلى أن يتقرر الحكم على شيء معين متفق عليه، هذا منتهى المحكمة وبهذا ستنتهي. والأولى كونهما في حال الحكم بمجلس ليطلع كل على حكم صاحبه. نعم، الأولى أن يكون بمجلس، لأن المضارع هنا على ما يبدو الذي ورد في القرآن يدل على الاشتراك في الزمان، يحكم به دواء عدل منكم. المضارع يدل على الحال والمستقبل، والمستقبل هنا غير ممكن، أننا نريد حكما ثابتا يحكم به دواء عدل منكم، وهذا يدل على الحكم في الحال، وهذا الحكم يكون مقررا في الحال إذا اجتمع في محل واحد وحكم في زمن واحد ثم علم كل واحد منهما بما حكم به الآخر، لأن هذا يحكم إذا نظرت فيه نظرا بيانيا تأملت في دلالته فإنه يشعرك بأن هذا يقع مرة واحدة وهذا يتحقق بأن يجتمع في مجلس واحد ويشترك في الحكم، يحكم به دواعا يشتركان في الحكم، والاشتراك مما يحققه أن يكون في محل واحد فيصدر حكما واحدا. فإذا تفرقا فربما يحكم هذا في الصباح وهذا في المساء، ثم إن الحكم حينئذ لم يكن حكما مشتركا بالمجموع، وهو شرط إذا نظرنا في القرآن يؤخذ من هذا الذي ذكر من كتاب الله، إذا نظرنا في هذا النص فهو يؤذن بهذا الشرط. تأمل قوله تعالى يحكم به دواء عدل منكم، وانظر إلى ما يتحقق به هذا الأمر الذي قضي به شرعا في هذا المقام، ثم حاول أن تحققه بالوحدة في الزمان والوحدة في المكان، هذا أمر. ثم قال ليعلم كل واحد ما حكم به الآخر، لأنهما إذا تذاكرا وتناقشا فربما انتهى بهم الأمر إلى قبول ما يفتي به كل واحد منهما، أن في هذا الذي سيتذاكرانه ويتناقشان فيه ما قد يهديهما إلى الحكم الواحد، والشرع يريد أن يتفقا لا أن يختلفا، وإذا كان هذا يمكن من ذلك فهذا من وسائل التي يتحقق بها مراد الشرع أيضا من هذه الحيثية. إذن فالوجود في المجلس مما قد يقضي به الوحدة في الزمان يحكم، ثم الوحدة في المكان، ثم إن غرض الشرع الاتفاق وهذا قد يحققه، ولذلك يطلب هذا الأمر كما سمعت. ونقض حكمهما إن تبين الخطأ تبينا واضحا كما في المدونة، كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه. نعم، إذا كان خطأهما بينا واضحا كما قال، أو كان خطأهما قد ظهر لذوي النظر والمعرفة في هذا الموضوع، فإن حكمهما ينقض، لأن هذا من باب ما أوجب الله تعالى فيه المطابقة، فلم يحله على الأمارات ولا على القرائن. ربما يطر البعض هنا فيقول هذا ما عهدناه في الاجتهاد، إذ قد علم المسلمون في الاجتهاد في شأن الاجتهاد أنه لا ينقض باجتهاد آخر. نعم، ذلك في الاجتهاد الذي لم يضع فيه الشرع ما يمكن أن يتحقق، أما ما وضع فيه الشرع شيئا يجب أن يؤتى به فإن هذا لا يجري فيه هذا الحكم ولا يمضى عليه فيه. فلو اجتهد فقيه مثلا في مسألة فقهية ونظر في الأمارات واستكمل شرائط الاجتهاد بعدما استفرع كل جهده في طلب ما قد يكون حكم الله في المسألة ثم حكم، هذا لا ينقض حكمه، بل الشخص نفسه لا ينقض حكمه السابق ذكر من هذا الصنف، هذا لا نناقشه. فقد يكون مذهبا لك مثلا في يوم من الأيام أن الدلك ليس من فرائض الوضوء، وقد تبين لك ذلك بعد الدراسة والبحث والتتبع والنظر في النصوص، وكان هذا الأمر قد حصل في نفسك على اطمئنان، ثم إنك تركت الدلك مثلا في الوضوء، وبعد مدة نظرت في الأدلة فتبين لك أن الدرك من تمام الغسل على طريقة مالك الذي نورنا ذلك، فهذا الذي صليته بهذا الوضوء صحيح، لا يرجع على هذا، لا يرجع هذا على الأول بالنقد، هذا اجتهاد لا ينقض باجتهاد ولو كان في للمرء في نفسه وذاته. ولكن هنا في باب الجزاء الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فحدد الغاية وبينها فلا بد من تحصيلها، فجعل لها ماهية لا بد من تحققها، فإن ظهر بالدليل أن هذا المثل قد تخلف في حكم هذين الحكمين فإنه حينئذ يكون حكمهما باطلا ووجب فسخه وإبطاله. هناك فرق بين الاجتهاد الذي يكون في المسائل الظنية وبين الاجتهاد الذي حدد في الشرع ما يطلب به ويبد أن يتحقق، وهذا في الحقيقة في أمر حسي، لأن المثل أمر حسي فليس مما تضطرب فيه الأنظار، مما تضرب فيه الأنظار ويختلف. مثلا البقرة انظر إلى حيوان يساويها في القدر، قدر واضح 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو 500، واضح القدر، القدر في الجسم، قدر في الجسم، بعد أن تجعل ذلك الصيد تامان حيا صحيحا لا عيب فيه، ثم تأتي بما يقابله من النعم، وهذا أمر حسي. أما إذا جئت بشيء لا مثل فيه ثم تقول بأن هذا اجتهاد، هذا القرآن يكذبك، القرآن يكذب هذا الذي تقول. إذن فالاجتهاد من تمامه في الجزاء أن يطابق القرآن، فإن وجد الخطأ في تحقيق هذا الذي حدده الشرع هنا ووجب تحصيله فإن هذا الحكم يلغى ويسقط ولا يلتفت إليه. هذا هو الفرق بين الاجتهاد هنا والاجتهاد في غير هذا المحل. قوله تبينا واضحا أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض، كما لو حكم في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمه لأن بعض الأئمة يرى إجزاء ذلك، وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه. وما ذكره الشارح من التفصيل قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف، والمعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح كما هو ظاهر المصنف، إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية. انتهى تقرير شيخنا العدوي. نعم، مثل ما قتل من النعم مع الشرطية الشرعية في المثل، وأن يكون قد خلا من العيوب وكل ما يمنعه من أن يكون ضحية يتقرب بها إلى الله تعالى في العيد والعقيقة وما جرى مجرى ذلك. هذا أمر ورد مفصلا فلا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. إذن فإذا تبين الخطأ في الاجتهاد هنا كالخطأ الذي فيه مخالفة نص في القرآن ومن هذا، أو فيه مخالفة حديث متواتر وفيه مخالفة الإجماع، فهذا كله يهدم، ولهذا قضي في هذا الاجتهاد بهذا الذي سمعته. وفي الجنين أي كل فرد من أفراده وفي كل فرد من البيض غير المذر إذا كثرها المحرم أو من في الحرم عشر دية الأم. نعم، الجنين الذي في بطن الصيد إذا أسقط بالضرب مثلا أو بغير الضرب، المهم أن هذا الشخص تسبب في إسقاط الجنين من بطن الصيد بضرب أو إفزاع أو خنق أو ما شبه ذلك، المهم تسبب ذلك بوجه من الوجوه، فإن في هذا الجنين عشور دية أمه أي عشور قيمة أمه، وإنما عبر هنا بالدية فقط لأجل التشبيه بدية الإنسان، أنها الأصل هنا في هذا المقام. إذا أسقط الجنين فأول ما يقوم تقوم أمه، فيقال أمه مثلا كم تساوي، فيقال مثلا تساوي 500 مد من الطعام، 500 مد، فيقال ما عشوره، فيقال عشوره 50 مدا، 50 مد وعشوره 500، فيقال هذا ما عليه أن يطعم أن يطعمه هذا الشخص الذي قتل هذا الجنين الذي أسقط هذا الجنين، هذا ما يجب عليه. والأصل في هذا ما تقرر في الإنسان في الآدمي، إذ قد اتفقوا على أن أسقاط الجنين فيه عشور دية أمه، عشور دية أمه، وهذا قد عين بالنص بأنه يكون غرة عبدا أو أمة، ولكن من شرط هذا العبد ومن شرط هذه الأمة التي تكون دية لهذا الجنين الإنساني أن تكون قيمتها هنا القيمة تساوي عشر قيمة الأم. فمثلا إذا قلنا هذه الأم لو بيعت مثلا ستساوي مثلا 100 ألف درهم، فإنه حينئذ ينظر إلى عشرها ويعطى في جنين في هذا الذي يكون زية هذا الجنين عبد غرة أو أمة، ولكن من شرط هذه الغرة وهذه الغرة أن يكون ثمنها عشور زية أمه. مثلا شنو زية المرأة؟ زية الرجل كم؟ 100 ناقة، 100 من الإبل، هذه هي الدية. ولأهل الذهب مثل ذلك الذين ليس لديهم جمال وليس لديهم النعم التي يخرجون منها هذا عليه بالذهب. وإذا وضعت هذا في الميزان ونظرت إلى كم فيه من ما يسمى الآن بالجرامات وبالكيلو، فإنك تجد أن هذا ليس بينهما فرق كبير. نعم أهل الذهب تكون الدية عندهم أعلى. على كل حال 100 جمل، إذا نظرنا الآن في 100 جمل كم يساوي الجمل الآن؟ مليونين. إذا 200 مليون، هذه سهلة، 200 مليون فقط. ولكن كيديروها مخمس على كل حال، يخفف فيه التخميس إلا أن يكون في الأقارب فيتلت كما هو معروف في كتاب الديات، يديروا فيه 5 الأصناف حتى لا يكون غاليا. على كل حال هذا الأمر الآن انظروا فيه بحسب حال الزمن. خلاصة الكلام أن هذا الجنين إذا أسقط فإنه يحكم فيه بعشور قيمة أمه. انظروا مثلا إلى هذه البقرة الوحشية وهذه الغزالة التي قتلت في الحرام ثم تقوم، ثم حينئذ ينظر في عشر قيمتها فيخرج طعاما. هذا ما قرر في هذا الموضوع. وكذلك البيضة أيضا فإنها تنزل منزلة الجنين، لأن البيضة كما هو مجمع عليه ينزل منزلة الصيد، هذا متقرر. فإذا ما كسر البيضة ففيها الجزاء، والجزاء الذي فيها وما في الجنين بلا فرق، إلا أن تكون تلك البيضة قد فسدت بحيث لا يمكن أن يتولد منها شيء، فهذه يلغى أمرها ويعد كسرها غير مؤثرين، لا يترتب عليه أي شيء لأن لا يمكن أن يكون منها ولد. لكن هاد البيضة التي تكون مديرة فاسدة، ألا تكون هكذا وهي تحت الدجاجة؟ ألا تفسد مثلا وهي تحت الدجاجة، وهي تحت البطاطة مثلا، وهي تحت النعامة؟ أليس هذه مراحل تكون الولد فيها؟ فمثلا لو فرضنا أن جميع البيض المدير لا شيء فيه، وكانت إحدى البيضات هذه قد احتضنت النعامة مثلا أو هذا أي حيوان آخر، أو الحمام مثلا، الحمام أو اليمم، إذا كان قد احتضنه ثم تبدل بهذا الاحتضان وهو في حال الاستعداد ليخرج منه هذا الولد، هذا الفرخ، أليس هذا ينزل منزلة الجنين؟ فكيف جعلوا كل البيض المدير هنا لا حكم فيه وأنه يعد الأول؟ هذا يجب أن يبحث فيه، فيستثنى من الطيب من هذا المدير ما كان قد فسد لوقوعه في حضن الأم، أن هكذا يمر ظنه، هكذا يمر هذا البيض، في أول الأمر يظهر فيه الدم، ثم من بعد يختلط هذا، ثم من بعد ذلك يظهر فيه هذا الولد. لكن من أين حقيقة من أين يأتي هذا الفرخ؟ كيف يتكون الفرخ في البيضة؟ عجيب، ما الذي في البيضة وكان نواة هذا الفرخ؟ ألا تكون البيض؟ إذن هذا ما الذي في هذه البيضة؟ لأنه من المعروف أنهم قالوا جميعا لا حي يكون من المادة وأن الكل يأتي من الخارج، حتى إن هذا السوس الذي يكون في الزرع إنما يدخل إلى الزرع في وقت الاخضرار الانفتاح، السوس يدخل صغيرا ويبقى داخل هذه الشعيرة ثم بعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك ينمو ثم يصير سوسا فيأكل هذا الذي رزقه الله تعالى. هكذا يقولون بأنه لا يوجد حي ينبت من المادة وأن الكل لابد أن يأتي من الخارج، يأتي ثم يدخل ثم يكبر ثم يظهر، هذا ما يقولون. لكن الدجاجة ما الذي دخل إلى بيضتها فخرج من هذا الفرق؟ لكل هذا سؤال يطرح ويبحث عنه في علوم الأجنة وفي علوم الطبيعيات، فمن عنده علم من هذا فليأتنا به. على كل حال إذن فهذا هذا البيض ينزل منزلة الجنين في الحكم لما هو مجمع عليه من أن البيض الصيدي هو صيد. واستثنوا من ذلك المثير قالوا بأن هذا لا يمكن أن ينشأ منه صيد فلذلك يعتبرونه ملغا. هذا ما قرروه والمسألة فيها هذا الملحظ الذي ذكر. قوله في الجنين والبيض عشر دية الأم أي في الجنين بضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا. وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كثرها المحرم أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم. والمراد بدية الأم قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم يكن في جزائها طعام. وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما. انظر الحطاب. وغير هذا مما في عبد الباقي وعلي الأجهوري فغير صحيح انتهى من البناني. نعم هذا هو الذي يتقرر في هذا المقام. على كل حال جعلوا البيض والجنين بمرتبة واحدة سواء كان ذلك في الحمام واليمام أو غير ذلك. نعم. ثم إن ظاهر قوله والبيض أن فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو غيره. وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو كان بيض حمام الحرم قال لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين انتهى. ولعل الفرق بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الأصل في الجزاء الحكومة لوروده في القرآن وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان رضي الله عنه فيه بالشاة وبقي ما عداه ومنه البيض على حكم الأصل. نعم هذا هو الأصل. ولو تحرك الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر البيض. نعم هذا كله يجعله جنينا ميتا قبل الدخول قبل النزول. أما إذا سقط هذا الجنين وصرخ لكل حيوان صرخته فصرخ فإن ذلك ينقله إلى درجة أمه في الجزاء فلا فرق بينه وبين أمه حينئذ في حالة ما إذا صرخ. أما إذا تحرك فتحركه لا يجعله حيا لأن الحركة كما هو مقرر في المذهب لا تدل على الحياة لأنها قد تكون من اضطراب الأعصاب وكذلك اهتزازه إذا كان يهتز ومضطرب فإن ذلك أيضا لا يدل على حياته. عطس فيه خلاف العطاس بعضهم يجعله وكذا لا يعطس ده حيوان يعطس يعطس الحيوان يعطس. نعم يمكن يعطس. أنا كان بعض الحمار يعطس إذا دخل شيء في أنفه فإنه يعطس على كل حال ولكنه لا يصيبه الزكا كالبشر أظن. على كل حال فإذا هذه لا تدل على الحياة ولكن العطاس من الفقهاء من جعله بمنزلة الكلام فيقضى له حينئذ بالحياة فينتقل من العشر إلى تمام القيمة. وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب وإلا فلا شيء فيه. وبماذا سيعلم أن الجنين قد مات قبل الضرب؟ هذه المسائل بعيدة الآن من التحقيق. أن تعلم أن هذا الصيد الذي في بطن هذا الحيوان قد مات قبل أن تسقطه هذا من الذي سيعرفه؟ هي مسائل يحكم فيها بالظاهر. وديتها كاملة إن استهل صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الأم أيضا فديتان. نعم نفس الكلام. نعم. واضح. ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو الفدية وجزاء الصيد كما مر وبعضها على الترتيب أشار له بقوله وغير الفدية أي فدية الأذى وغير جزاء الصيد وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم مرتب مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنهما لا ثالث لهما هدي وهو المرتبة الأولى. نعم. لما أنهى المصنف الكلام على أحكام الصيد انتقل إلى الكلام على تفصيل القول فيما يترتب على فعل ما هو مخالف للإحرام في الحج. فذكر أن ما يترتب على ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجري فيه التخير، القسم الثاني ما يجب فيه الترتيب إلى مرتبتين. وبدأ بهذا الذي فيه الترتيب، وهو كما سبق ذكر ذلك، أولا لا يجب لترك واجب. ماذا قال في أول الكلام؟ وغير الفدية، أي فدية الأذى وغير جزاء الصيد. هذا هو الأول، هذا هو الأول، غير الفدية وغير الجزاء، وهو ما فعل، ما فعل من فعل مخالف للإحرام. ومن ذلك غير ما هو، وذلك الغير ما يجب لترك واجب. نعم. إذن ما يترتب على المخالفة في الحج ينقسم إلى قسمين، هذا معروف ولكن سنذكر به فقط. ما يترتب على مخالفة ما يوجبه الإحرام فيه قسمين. الأول ما يجب فيه ما شرع فيه التخيير، شرع فيه التخيير، وهو أولا الجزاء، الثاني الفدية. هذا هو الأول. فالفدية فيها التخيير بينما قرر شرعا فيها، وكذلك الجزاء أيضا فيه التخيير، أليس كذلك؟ هذا بنص القرآن. أما الجزاء فقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وفي الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تقرر بالقرآن في ذلك الترتيب. غير الجزاء وغير الفدية مما يترتب على أفعال الحج يدخل في ذلك كل ما أخل بحقيقة الحج أو الإحرام، يدخل في ذلك كما سيأتي ذلك التمتع، القران، مقدمات معروفة للجماع، فهذه كلها تمتع والقران وغير ذلك من هذه المقدمات. ما الذي فيها؟ فيها الترتيب وليس التخيير، الترتيب كما سيأتي ذلك. نعم. مرتب مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما، هدي هو المرتبة الأولى. المرتبة الأولى الهدي. فإذا كان الشخص قد تمتع أو حج حج القران أو أتى بهذه الأشياء التي ذكرت، فإنه يجب عليه على سبيل الترتيب أولا الهدي، الهدي، والهدي سيأتي الكلام في حقيقته وما هو الأفضل فيه وما في ذلك من البحث والخلاف. نعم. وندب إبل لأن كثرة اللحم فيه أفضل. نعم. إذن هذا بيان للهدي. الهدي يكون من النعم، ويكون الإبل فيه هو الأعلى، ثم يليه البقر، البقر، ثم يليه الضأن، الضأن، هكذا. أليس فيه الشاة أيضا؟ ألا تدخل الشاة أيضا؟ هذا هو الترتيب المعروف، الإبل ثم يليه البقر في الفضل ثم يليه الضأن، والشاة مثل الضأن في الحكم وإن لم يذكره. إذن هذا هو الهدي، هذا أول ما يبدأ به. حقيقة الهدي كالجزاء فلا يخرج عن الثلاثة التي تكون جزاء: الإبل والبقر والنعم. ثم فبقر فضأن. قوله فضأن إنما سكت المصنف عنها لانحصار الهدي في الثلاثة، ولو قال المصنف فغنم لأشعر أن هناك مرتبة أخرى يستحب تقديم الغنم عليها. نعم، ولكن هل الغنم داخل أم لا؟ داخل. داخل، نعم. ثم عند العجز عنه صيام ثلاثة أيام في الحج، وهو المرتبة الثانية. فصيام ثلاثة أيام في الحج المرتبة الثانية، صيام ثلاثة أيام، هذا سيأتي الكلام فيه. ثلاثة في الحج، ما معنى الحج هنا، وما هو ظرفه، وما يقبل فيه وما لا يقبل؟ ذلك ما سيكون إن شاء الله الحديث الآتي.